وعلى فما سمعت أن العدد المنظور أنه يتعاطى شيئا من العلاج وما تلاحظ من المنظور. قال ارتقل يعني طلب من يرقيه بالقرآن. الرقية معناها الشرعي أن يرقى على المصاب بالمرض أو بالوجع يقرأ من القرآن والأدعية وينفذ على موضع الإصابة وموضع الألم. وهذا من أنواع العلاج الرقية بالقرآن الرقية بالأدعية النبوية على من أنفع العلاج. إذا قدر أن يقيم من القاتل ويقيم من المرض فإنه من أنفع أنواع العلاج. أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء شفاء للأمراض المعنوية أمراض الشرك والنفاق والمعاصي والأمراض الشخصية أمراض الأحساب. والله تعالى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي من القرآن ما هي شفاء ورحمة لكل المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الرقية مشروعة وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام ورقاه جبريل لما أصابه السحر رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم أصحابه الرقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع وهي أن يقرأ على المصاب. هذه هي الرقية. قال ارتقيت معنى طلب من يرقيني سألت من يرقيني من الناس هذا معنى ارتقيت أو ارتقيت يعني الواحد ارتقيت أو ارتقيت ارتقيت أو ارتقيت يعني الواحد طلبت من يرقيني. أما رقيت معناه أنني أنا فعلت كذا ولم أطلب من أحد رقيت فعلت الرقية ولم أطلب من أحد. أما استرقيت وارتقيت فمعناه طلبت من غير أن يرقي. قال فما حملك على هذا؟ هذا فيها المسألة تطلبون الجميل على ما يفعلون وما يقولون يطلبون الدليل من الشر. قالوا فيه طلب الدليل على المذهب. فمن قال او يفعل من المسائل او فعل فعلا فانه يطلب منه الدليل على جوازه او على مشروعيته من الكتاب والسنه. قال فما حملك على هذا؟ هذا عدد السلف رحمه الله انهم لا يؤمنون على فعل الشيء الا بدليل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا في امور العلاج لان النفوس تتشدد نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشدد باي شيء لغلب اشتباهاتها ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله حجم من هذا الحوض. هذا فيه دليل على ان العلاج لا يكون الا دل على فعله دليل من كتاب الله وسنه رسوله. اما الذهاب الى المساعدين والدجالين والسحره والكذبه طلب العلاج عندهم هذا محرم وقد يكون شركا اكبر قد يخرج صاحبه من المله اذا ذبح لغير الله او دعا غير الله او استغاث بالجن او بالشياطين يخرج من المله وإن كان هو يأخذ اتفاق لأمره فرغم أن الشكل صار أفضح من الشمال ما ينفعه ذلك إذا نهب الحقل جده هو صح جسمه لا يأخذ حقل جده على أمر المضاد الخطير جدا يجب التحرز من أمور العلاج وأمور الطب الاستقبال والروحانيات كما يسمونها زاد المساعدين والسجالين سحرة والشيطان هذا خطر عظيم على الأمة يجب أن المسلم يتوقف على هذه الأمور ولا يقدم إلا على شيء أباحه الله وشرعه الله ورسوله قال بما حمل فعلان يعني له شيء قال حبيب حدثنيه الشعب يعني دليل على ما فعل حبيب حسب السلف ما كان يسمعون شيء الا بحديث او ايه حديث حدثناه الشعبي الشعبي هو عامر بن اسرائيل الامام الجليل من ائمه التابعين قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريده ابن الحصيب بريده ابن الحصيب الاسلمي هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التابعي الذي هو شعبي يروي عن الصحابة قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند هذا السند عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسلسل كله انتقال حقيقي أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو سمع لا رقية يعني أنفع وأدفع إلا من عين أي صادق العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء وتوجد على أثر نظرته لأن نظر إلى مسلوب وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قدرته أنه يجعل بعض الأنظار مسلوب إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء يصيب بإذن الله والعين حق كما في الحديث الإصابة بالعين حق وشيء ذلك هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولا يمنع شيئا صدق القدر وصدقته العين هذا في الصحيح وقد يصيب رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم تبعانه وعصابه بعينه فامره ان يحتسب ثم رفضت رسالته وصدت على المصاب فشفي باذن الله على العين حق واذا استغفرتم فاغسلوه هذا هو علاجه انه يؤمر العائن بان يحتسب او يغسل سواقل جاره ومغابي اسمه ثم يصب هذه الرسالة على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استغفرتم فاغسلوا هذا علاجها لا رقية إلا من عين وكذلك من علاجها أو من أعظم أنواع علاجها الرقية يعني يقرأ على المصاب بالعين يقرأ عليهم القرآن معوذتين فأضحك الكتاب والمعولتين وتقرب عليه عشت بإذن الله هذا الرقية لا رقية إلا من عين أي من إصابة عين أو حمى الحمى هي اللدغة الحمى هي اللدغة من ذوات السموم هذا محل الشاهد من الحديث ف حسين بن عبد الرحمن اخذ ديال الحديث فتعالج من اللدغه بالرقيه لا رقيه الا من عين او خلق

ترجمان القرآن. فعاله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية من آيات الله في الفقه والحفظ والتفسير حتى يدخل في قدر الأمة. وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم، عرضت علي الامم، الامم جمع امه وهي الجيل من الناس، يعني امم الرسل عليه الصلاه والسلام. وهذا العرض الله اعلم متى حصل، قيل انه حصل ليله المعراج، ولكن المعراج في مكه، الحديث هذا في المدينه، ففيه في هذا البعد. الا ان ثبتت الروايه كما يقول ابن حجر، ثبتت الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك قال ليله المعراج، ويقول عرج النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه في المدينه. وقد قال بعض العلماء ان الاعراض مره، الله اعلم، لكن الصحيح انه لم يحصل الا مره واحده. فيكون هذا العرض والله اعلم الا في الرؤيا، والله اعلم بذلك. وفيه بعثه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واكرام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث غنت عليه الامم، اي اولي الامم عليه الصلاه والسلام، الامم السابقه. فرأيت النبي ومعه الرهب، الرهب هم الجماعة دون العشرة، يعني لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة، وبقية الأمة سفروا به، والنبي ومعه الرجل والرجل هذا أقل، لا يتبع من خالف إلا رجل أو رجل، والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. والنبي وليس معه احد في من الانبياء من كذبه قومه كلهم ولم يتبعه احد، فهذا فيه دليل على انه لا يحتج بالكثره، لا يحتج بالكثره، وانما يحتج لمن كان على الحق ومعه الجميع، ولو كان قليلا، ولو كان شخصا واحدا، ومن كان على الحق ومعه الجميع من كتاب الله وسنه رسوله، فهذا هو الذي يؤخذ بقوله ويؤخذ بالدليل. اما من قال بالدليل حتى ولو كان يؤخذ، فما سمعتم ان اكثر امم الرسل قاله، ومنهم من لم يجده احد من امته ياتي يوم القيامه وحده ان سمعه احد. الله تعالى يقول في نوح وما امن معه الا قليل، وما امن معه الا قليل. الله تعالى يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ويتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. فالكثره ليست هي الغالب في اصابه الحق، ولا يؤثر بها، ربما تكون الكثره عن الباطل، إنما إذا اجتمع كثرة مع إصابة الحق يعني طيب، أما إذا كان كثرة بدون حق فلا، ولا يتفيدنا بالحق إلا الداعي. في من الناس اليوم من الناس نبه على خطأ يقول هذا على يسر الله، روح رد الناس، لا جزء مثلا تعمل اتفاق قال تسعة أعشار العالم الإسلامي أشار، هل هذا سؤال؟ من يقول لك تتبع الحق في الاسلام اسلام مفترض، هذا ما ينجيك من عذاب الله يوم القيامه، وليس عذرا لك امام الله سبحانه وتعالى، ادام تبين لك الحق اتبعه، واما امر الناس فهو موصول الى الله سبحانه وتعالى، ان تتبع الحق واعمل به سواء كان عليه اكثر ما سوى قليل اسلامه، هذه مصيبه جدا، يعني احتجاج بكثره احتجاج به. وبيت الواحد الدخان حرام فهو يخرج بالناس، هو مثلا 90% من الناس يدخنون، طيب هذا جواب،

وهؤلاء منهم سبعون الألف الذين يدخلون الجنة إلى حساب ولا عدد. يبقى قضية التباين بأمور غير مكروهة، تباين إذا تباين بأمور غير مكروهة بالقبول لها بالأعشاب بإجراء العمليات الجراحية استئصال الأوعاد أو الجوانب الأمعاء أو ذلك، هذا مباح وداخل من غير كراهة، داخل من غير كراهة، لأنه ليس فيه حاجة إلى أحد، ليس فيه حاجة لا تطلب من أحد المعالج. أنت مثلا تجرب الثمن تشتري الدواء، تجرب الثمن تشتري الدواء، أو مثلا تدخل في المستشفى وتدفع تكاليف العلاج أو تدفعها الدولة، تدفعها الدولة، هذا لا بأس به، هذا مباح ولا أبدا ما فيه كراهة ولا شيء، إنما المفروض هو الدواء المباح الذي تسأله من الله، إلى فلان شو الدواء أو فلان تدخل المستشفى على حسابه، هذا هو المفروض، لا تسأل الله ونستغنى عن الناس مهما أنت الهواء. أما الدواء الذي ليس فيه ذلة للناس الذي هو سؤال للناس فهذا مباح، ومن العلماء من يرى أنه مستحب ومن العلماء من يرى أنه واجب، يعني فيه ثلاثة آراء، من يرى أنه مباح هذا رأي خلدي مباح التداوي يقولون، ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الشافعي رجل ان العلاج مستحق اذا كان بامر مباح مستحق وان فيه منفعه للانسان تناوله هذا يكون مستحق. ومن العلماء ان يرى انه واجب لان فيه انتاج لنفس الانسان من الخطر، على كل حال هو ليس محرما ولا يلازم ولا ينقص التوحيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فجاء الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا تداوى، قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. فالدواء اذا كان بامر مباح دواء على هذا، الدواء بامر محرم هذا حرام، الدواء بامر محرم هذا حرام، تداوي المواد المحرمه هذا حرام. النوع الثاني دواء مقروض، وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس سؤال الناس هذا مكروه. والثالث مباح، وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى أحد، هذا مباح. بل من العلماء من يوصله إلى الوجوب، والتداول سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لا ينافي التوكل، لأن بعض الجهال يقول لا أنا بس في التداول توكلا على الله، بالله ما هو صحيح. الاخذ بالاسباب لا ينبغي التداوي سبب، والاخذ بالاسباب قد امر الله تعالى به، فكما انك تتناول الطعام من اجل دفع الجوع، وتتناول الشراب من اجل دفع العطش، وتتناول الدواء من اجل دفع المرض، هذا من الاسباب المباحه، والاخذ بالاسباب المباحه لا ينبغي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان ياخذ بالاسباب، كان ياخذ بالاسباب، كان يلبس الدروع في الحرب عليه الصلاه والسلام، هذا سبب، ويحمل السلاح ويتخذ الحراسه احيانا يحتاج اليها، ومن هنا الاسباب، ومن هنا الاسباب، ايضا رقى ورقي، ومن هنا الاسباب، قاله صلى الله عليه وسلم ورقي وقاه به، ومن هنا الاسباب، وهذا لا ينافي التوكل ابدا. عندنا الذي ينهي التوكل هو الاسباب المحرمه،

فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل بما علمه الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه جاء بكلمة لجنة لطيفة ليس فيها تجريح. هذا فيه حسن الأدب مع المسلمين وعدم مواجهتهم بما يقعون من الكلمات الناهية، حتى ولو كانوا على الخطأ بعض الخطأ أو كانوا مثلا ليست لهم يعني منزلتهم ليست مرتفعه، فهم يواجهون بكلمات فيها تكليف لخواطرهم وعدم تجريح لنفوسهم. قال سبقت بها عفتان. قال حديث عظيم دل على مساله، دل اولا على جواز الرقية من العين ومن الخمر لأنه فعله قول من الدرسان يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وأمته الذين آمنوا به. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكفرة، وهذه مسألة مهمة. ورابعا فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها، حيث قاموا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثوا فيه. قال الشيخ فيه المناظرة في العلم، مناظرة في العلم. رابعا الحديث دليل على كراهية العلم، كراهية سؤال الناس لا يسترقون ولا يسترقون، في حديث كراهية سؤال الناس، وأن سؤال الناس فيه تنفيذ للتوحيد، أما المستوى عنه فهذا في الكمال كمال للتوحيد من تحقيق التوحيد. خامسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكي، فيه دليل على جواز العلاج بالكي وأنه علاج بدوي، لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكي ومقدار الكي، لا كل جرح في هذا الشيء. ففيه دليل على أن العين خف، على أن العين المصاب بالعين خف وأنها تعالج بالرقية، أن المصاب بالعين تعالج بالرقية وتعالج بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسلام أيضا. فيه دليل على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن أساسا من 70,000 وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. ففيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يكره مواجهة الناس بها، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وكذلك يجب أن يستفيد به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم للناس. وفيه دليل على طلب الدليل على المرء، حيث إن سعيد بن جبير طلب من حسين بن عبد الرحمن الدليل على فعله، دليل على فعله، فلما جاء بالدليل استحسنه وقال له قد احسن من انتهى الى ما سبق. وفيه دليل على ما ترجم له المخلص هو الشاهد للباب، ان من حقق التوحيد دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب، وان تفسير ذلك بان يترك الشرك الاكبر والاصغر ويترك ايضا الامور المكروه تجنبا لاختيار لعقيدته.